ننتقل إلى الكلام على تكملة الدين النصيحة. الدين النصيحة في كتاب الإيمان، وهي من الأهمية بمكان هذه الجزئية، وإن حزن من حزن، لكن هي حق لابد أن نسردها ونبينها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: ذكر خبر جامع من تفسير الإيمان والإسلام شبيه بما فسره جبريل عليه السلام. قال رحمه الله: عن تميم الداري يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولنبيه ولأئمة المؤمنين ولعامتهم. نعم، شرحنا هذا بالتفصيل، ووصلنا إلى القول بالدين النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبينا أن أعظم النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم الإخلاص في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره وتعظيمه وتعزيره، وأيضا بأن خلاصة النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم تمام الانقياد والاستسلام له ونصرته بأبيه وأمه، سواء كان حيا أو ميتا، فإنهم لابد من إظهار علامة المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم بتمام الانقياد والاستسلام، بل محض العبودية لا يظهر إلا بتمام الانقياد والاستسلام للنبي صلى الله عليه وسلم. والتوحيد توحيدان: توحيد العبادة وتوحيد الاتباع. ثم قال: ولأئمة المسلمين، يقصد بذلك ولاة الأمور. ولأئمة المسلمين يقصد بذلك ولاة الأمور، يعني يقول النصيحة لولاة الأمور. الحق بأن الدنيا لا تستقيم إلا بوجود ولي أمر، الدنيا لا تستقيم إلا بوجود ولي أمر، وحاجة الناس لولاة الأمور أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. لا أمن، لا أمان، لا إقامة للدين، لا صلاح للدنيا بالدنيا إلا بولي أمر. فالوظيفة العظمى التي قد وظف الله بها ولاة الأمور إقامة الدين أولا وصلاح الدنيا ثانيا، هذه هي أهم وظائف ولاة الأمور. لذلك جعل الله جل في علاه لهم حقائق، أو لهم حقوق وعليهم حقوق، لهم حقوق وعليهم حقوق. فالله جل في علاه أعطاهم حقوقا عظيمة، وأيضا قد أخذ عليهم الميثاق وأمرهم بحقوق تؤدى إلى الرعية. الأصل في تولية ولي الأمر أنه من أصول أهل السنة والجماعة، كما قلنا، ولاة الأمور أو تنصيب الولي، وهذا ترى أهميته بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. إن الناس قد انشغلوا عن قضية كبرى عظيمة سامية، ألا وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. أخروا التكفين وأخروا غسل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل تنصيب ولي الأمر، لتعلم أن هذه القضية من أهم قضايا المسلمين، فقد أخروا المهمة العظمى في تكفين النبي صلى الله عليه وسلم، أو غسل النبي صلى الله عليه وسلم، أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو دفن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذه القضية. لذلك أبو بكر لما جاء من العوالي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم باكيا، ثم قبل بين عينيه وقال: طبت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا. ثم خرج يبكي، ثم نظر إلى عمر ويتكلم ويعني يقول: ما مات رسول الله، فقال: إليك عني. ثم قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. إخوتي الكرام، لتعلم هذه القضية الكبرى بأن تنصيب ولاة الأمور أهم ما فيها الحفظ على ديانة الناس، الحفظ على شريعة الناس، على شريعة الله جل في علاه ونشر ذلك. فلذلك أخروا دفن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا الوظيفة العظمى الكبرى التي جاء بها النبي هي تحقيق التوحيد، يبقى ولا يحقق ذلك إلا بتنصيب الولاة، يبقى لا يدفن النبي الآن. فأخروا دفن النبي وأخروا غسل النبي صلى الله عليه وسلم، معناها هي من أشرف المهمات، لكنهم يعلمون بأن تقديم الأهم على المهم واجب، أو ليس مهما. دفن النبي صلى الله عليه وسلم هو حي طيب، حي وميته، وأن الأرض أيضا منعت أن تأكل أجساد الأنبياء، وهو في جنات ونهر في مقعد صدر عند مليك مقتدر. أما الأحياء الآن يحتاجون إلى رأس، يحتاجون إلى ولي أمر حتى يستضيئوا بنوره، حتى يسير بهم إلى النجاة. فقام أبو بكر وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله، القضية الكبرى، فإن الله حي لا يموت. ثم تلا على الناس: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ثم بعد ذلك ذهب راشدا، ترك النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه، وذهب راشدا، وأخذ عمر وأخذ أبا عبيدة بن الجراح، وذهبوا ثلاثتهم بعدما علموا أن الأنصار قد عقدوا المجلس في سقيفة بني ساعدة لتأمير الأمير. وقالوا سعد بن عبادة، فدخل عليهم أبو بكر قال عمر إني زورت كلاما، يعني حبرته، يعني نسقته ببلاغة وإجازة وفصاحة. قال أبو بكر أسكت يا عمر. ثم قام فتكلم، فقال عمر إنصافا، قال ما زورت كلمة إلا أتى عليها أبو بكر وزاد، زاد فصاحة وبلاغة. ثم بعد ذلك قالوا من أمير ومنكم أمير، فقال أبو بكر لا. فانظر العلم يفصل في الأمور. هو الآن النزاع، الأنصار في أحد يستطيع أن ينكر فضل الأنصار؟ الأنصار صموا الأنصار لأنهم أنصار الله جل في علاه وأنصار الرسول. لتعلم مكانة الأنصار خذها من حنين. في غزوة حنين لما نثروا عليهم النبل ورشقوهم بالنبل فروا جميعا يمينا ويسارا وأماما وخلفا من النبي صلى الله عليه وسلم، ووقف النبي الشجاع بأبي وأمي وهو أشجع الناس كما قال أنس، والعباس يأخذ ببغلته البيضاء فيقول للسلام أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، منفردا. ثم قال في النصرة قال يا للأنصار، ومعه من المهاجرين أبو بكر وعمر وعثمان، ومعه صناديد قريش الذين أسلموا بعد الفتح. مع ذلك لما اشتد وحمى الوطيس واشتد الأمر في ساحة الوغى ما انتصر ما استنصر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالأنصار. قال يا للأنصار، فهبوا جميعا هبة الرجل الواحد، فقالوا لبيك رسول الله لبيك رسول الله حتى نصرهم الله جل في علاه. لتعلم فضل الأنصار في هذا الباب. وأبو بكر كان من أذكى الناس، لما عرض قال لا ينكر فضلكم إلا جحد، أنتم الذين نصرتم الله ونصرتم رسوله. ثم لما قالوا منا أمير منكم أمير، هنا العلم فصل وأذعنوا بالعلم. ذلك أقول لك أي مناظرة أي كلام مع أي أحد اجعل الفاصل العلم، خذه إلى أرض صلبة وقل له قال الله قال الرسول، لو عندك اتفضل، لكن ما عندك اسكت اسكت، ما تقول ما شيخنا قال وشيخنا قال وعالمنا قال ونبينا وحكيمنا قال. لا، عمار بن حصين قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. قام كعب الأحبار، تعرفون من كعب الأحبار؟ كعب الأحبار هذا من التابعين ليس من الصحابة، وهو إيش؟ يهودي أسلم، من خيرة اليهود أسلم. كعب الأحبار قال نعم في الحكمة الحياء كذا وكذا، فقال عمران اسكت، نحدثك عن رسول الله وتأتينا أنت بحكمتك؟ إذا قلنا رسول الله لا تتكلم، إذا قلنا قال رسول الله لا تتكلم، ما أحد يتكلم. لما؟ لأن النبي ما يأتي بهذا إلا من وحي، ما ينطق عن هوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقام أبو بكر انظر الإنصاف، لأنك في هذه المحلة وهذه الأوقات حتى لو صرخت ليل نهار وخرجت أحشاؤك وأنت تقول قال رسول الله لا يسمع لك أحد، لكن المنصفون هم الذين عزوا وعز الله بهم أهل الإسلام. فلما قام أبو بكر وقالوا منا أمير ومنكم أمير، قال لا، قال النبي، صدر الباب بنبي، لأنه يعلم إذا قال النبي الجميع يقولون سمعنا وأطعنا. قال لا، قال النبي لا يتقدم أحد، لا يتقدم قريش أحد في هذا الباب إلا أهلك والله جل في علاه. هذا الأمر في قريش، يعني الإمارة، قال هذا الأمر في قريش، فوقفوا. وزيد بن ثابت قال صدقت، وسكتوا. ثم عدد بالنظر، هنا العلم يفصل في الأمور. قال قد سماكم الله للأنصار، قد سماكم الله في كتابه المفلحين بقول الله جل في علاه، والذين جاءوا بعدهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، إلى أن قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أولئك إيش؟ ومن يوقع شح نفسه خلاص، ما خلاص، أولئك هم المفلحون. أما المهاجرين ماذا؟ أما المهاجرون فقال الله عنهم إيش؟ ها، خرجوا من ديارهم وابنائهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، قال الله عنهم أولئك هم الصادقون. فقال سمانا ربنا في كتابه الصادقين وسماكم في كتابه المفلحين، إذعان، مقدمة مقبولة. ثم بعد المقدمة أتى بالدلالة في المناظرة، ثم قال وقد قال الله في كتابه يا أيها الذين آمنوا، جميعا دخل فيه المفلحون ودخل فيه غير المفلحين. صحيح، قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، صدر باب التقوى، هي التقوى أن تسمع وتطيع وتعمل ذلك، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال أمركم أن تلازموننا، أمركم أن تتبعونا. فنظر زيد ونظر سعد بعدما أمروه والأنصار يسمعون هذا، قالوا سمعنا وأطعنا. ثم قال أرضى لكم أحد الرجلين أبا عبيدة الجراح أو عمر بن الخطاب. فقال أبو عبيدة أبسط يدك يا عمر حتى أبايعك. فقال عمر يعني إهن يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك كيف تقول ذلك وكيف أتقدم؟ إنصاف دين، لكن الآن لو في منازعة تطير الرؤوس. فقال كيف أتقدم قوما فيهم مثل أبي بكر؟ لأن أتقدم فتضرب عنقي خير لي من أن أتقدم قوما فيهم مثل أبي بكر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس. رضي الله رضيه الله أو رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لإيش؟ لدنيانا. فبايع عمر أبا بكر وبايع أبو عبيدة، فتتابع الأنصار جميعا فبايعوا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. فهذه المبايعة كانت لتنصيب ولي الأمر، ثم بعد ذلك تفرغ لتكفين النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمة أحوج ما تكون إلى تنصيب ولي الأمر. لذلك ابن تيمية في الفتاوى يقول يوم واحد، يوم واحد فيه ولي الأمر خير من أن تمطروا 40 سنة. حتى بشوف لو زاد الزرع والخص والثمر، لو زاد لا يغنيكم عدم وجود ولي الأمر، لابد من وجود ولي الأمر. قال يوم واحد فيه ولي الأمر، لأن الفساد يقل، ولأن الأمن يحل، ولأن استقامة الدين تكون به، ولأن صلاح الدنيا يكون به. لذلك شغلوا أنفسهم بتنصيب ولي الأمر، ثم بعد ذلك صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ودفنوا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وأيضا تنصيب ولي الأمر من اعتقاد أهل السنة والجماعة له أمور ثلاث أو أحوال ثلاث. الأولى التنصيص، الأولى التنصيص، وهذا التنصيص جاء بعض العلماء يرون بأن أبا بكر جاء أميرا خليفة على الأمة بالتنصيص، وكثير من العلماء المحققين يرون ذلك. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولا مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فهذه إشارة إلى الأولوية. إذا قلت هو أميركم في الصلاة فلأن يكون أميرا لكم في أمر الدنيا من باب أولى. وقالوا أيضا التنصيص جاء بحديث النبي الصريح، قال صلى الله عليه وسلم ائتوني بكتاب أكتب لكم، لا يقول أحد أنا أحق من أبي بكر أنا أحق من أبي بكر، هذه تصريحه الآن. قال ائتوني بكتاب أكتب لكم، ليكون الخليفة من؟ هو الصديق. فقال لأكتب لكم ثم حتى لا يأتي قائل ويقول أنا أحق من أبي بكر. ثم قال لا لا لا لا تأتوني بالكتاب، قال يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر. انظر هذه موافقة قدر بشرع. لهذا قال العلماء أن تنصيب أبي بكر بالولاية كان تنصيصا. لما؟ لموافقة الشرع والقدر. كيف موافقة الشرع والقدر هنا؟ كريم الغائب، ممتاز. لما قال يأبى الله أشار وحيا بأن القدر على أن أبا بكر سيكون الخليفة، لأنه قال لا يأبى الله والشرع المؤمنون، لأن المؤمنين ينظرون فيرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم نصبه إماما عليهم في الصلاة، فلأن ينصبه للدنيا من باب أولى. قال يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر. ولما جاءت المرأة العجوز تسأله، فبعدما أجابها قالت لو عدت ولم أجدك، قال إن لم تجدي رسول الله فعليك بمن؟ اذهبي إلى أبي بكر. هذه أيضا كانت تنصيصا على أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه هو الذي ينصب أميرا، لا سيما وأن الرؤية التي فسرت بالحبل بأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه هو الذي سيأخذ وتكون المدة قليلة. فقالوا بالتنصيص، والحق بأن الاتفاق جاء على تنصيب عمر بالتنصيص لا لا لا, لا على أبي بكر. فالخلاف وارد في أبي بكر، التنصيص في عمر، لأنه جاء بأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه جاءه عثمان وهو في مرض الموت، فجاءته غاب عن الوعي، ثم لما استفاق وجد عثمان يكتب، قال ما كتبت؟ كتبت من بعدي؟ كتبت أنت؟ أنت حري بأن تكون أمير المؤمنين. قال لا ما كتبت أنا. الله أكبر، أبو بكر الآن يصرح عثمان خليق بالإمارة، وعثمان يقول ما كتبت أنا كتبت عمر. سبحان الله، قوم أرادوا الله، في المقدمة في المقدمة، في الساقة في الساقة، المهم نصرة الدين، لهذا نصر الله بهم الدين. لذلك في مدة وريزة ملكوا الدنيا بأسرها. أما المنازعة لنا لأنفسنا يبقى لا، ما كان لله يبقى، ما كان لله يبقى. ولأن الله اشترط شرطا عظيما جليا في كتابه لأن تنصروا لابد أن تقدمه مقدمة تأتي بالنتيجة، وفي الكتاب المقدمة والنتيجة في الكتاب محسومة محتومة. قال إن تنصروا أنفسكم ينصركم الله جل في علاه. حاشا لله، ليست هذه آية. إن تنصروا الله ينصركم. فعثمان قال كتبت عمر، قال نعم عمر أحق بها. فلما تطاير الخبر اجتمع الناس على أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، فقالوا له ماذا تقول لربك أن خلفت علينا هذا إيش الشديد الغليظ ده؟ غليظ ده، أنت ما ترى النساء أمام النبي صلى الله عليه وسلم يضربن بالدف ويجلسن بلا حجاب، يعني بلا حجاب شعورهن وأذرعهن، ما هو بعض البله السفهاء يفهمون هذا، يعني إيش بلا حجاب؟ ها، لأن في الحديث لما سمعنا صوت عمر ابتدرنا الحجاب، كله خاف، يعني ابتدرنا الحجاب، غطت شعرها بسرعة. بالله عليك، أترى أفي مسلم مؤمن يرى بأن السلام ينظر النساء وشعورهن وأرجلهن وهو أتقى الناس وأخشى الناس، والذي قال إني أتقاكم أخشاكم لله جل في علاه؟ أبدا والله. المعنى بأنهن جلسن أمام إيه النبي بدون ستار، يعلمهن وما فيها شيء، يعلمهن وما فيها شيء، لكن لما جاء عمر ابتدرنا إيه الستار، تخبئة لأنفسهن حتى لا يراها عمر مثلا المرأة التي كانت تتكلم. فلما ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أرأيت إنهن عندما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فذهب إليهن، ما بيسكتش، فذهب إليهن فقال يا عدوات أنفسكن، لكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحق بأن إيه تهبنه. قالوا لا، إنك أفظ وأغلظ، بالتصريح مش بالتلميح، أفظ وأغلص. طبعا المسألة إما أن لا تكون على بابها أو تكون على بابها، فيكون السلام فيه غلظة وفيه شدة على من؟ على المنافقين والكفار. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ. يبقى حينما أمر الشرع كان كذلك بأبي هو، وهو أرق الناس وأرحم الناس بالأمة بأبي هو وأمي. فقال هذا الشديد تتركه علينا؟ قال نعم، وإن سألني ربي لأقولن خلفت عليهم الأحق الأتقى الأورع الأعلم. فيه الصفات الثلاثة، فنص على إمارة عمر. الأمر الثاني وهو اجتماع أهل الحل والعقد عليه، اجتماع أهل الحل والعقد على تنصيب ولي الأمر. وهذه من إمارة من؟ إمارة عثمان رضي الله عنه وارضاه، لما جعل الأمر في الشورى، ثم بعد ذلك يعني تنازل سعد بن أبي وقاص، تنازل الزبير، تنازل عبد الرحمن، كله تنازل بعضهم لثلاثة، لعثمان وثلاثة لمن؟ لعلي بن أبي طالب. فصارت الكفة متحدة متساوية. فقام عبد الرحمن بن عوف ينظر في الأمر، فذهب فقال لعثمان بن عفان لو أمرنا علي بن أبي طالب أأخذ عليك السمع والطاعة له؟ قال نعم والله أسمع وأطيع. ثم قال لعثمان يا رب يا لله اللهم اقبضنا على الإسلام يا رب، واغفر لنا الزلات والهنات، والله أجد في نفسي حقارة لا يعلمها أحد عني إلا أنا الذي أعلمها، ورب العزة يا لله. عثمان وهو أحق الناس، جاء عبد الرحمن بن عوف قال من أحق الناس بهذا الأمر؟ قال علي بن أبي طالب. يا لله، الناس يخطروا عثمان وهو يقول تصريحا، قالوا له من أحق الناس بهذا الأمر؟ قال علي بن أبي طالب. ثم ذهب إلى علي بن أبي طالب لترى قوم حقا ملكهم الله من رقاب العباد، فقال علي بن أبي طالب من ترى أحق الناس بهذا الأمر؟ قال عثمان بن عفان، كل منهم يشهد لأخيه بالفضل وأنه الأحق. ثم ذهب عبد الرحمن فسأل المهاجرين والأنصار، فقدموا عثمان على علي رضي الله عنه، وترتيب الخلافة وهذا الترتيب. فإذا اجتمع أهل الحل والعقد على تنصيب من؟ على تنصيب عثمان بن عفان رضي الله عنه. لذلك قال علماؤنا بأن الثوري وأن أبا حنيفة عندما قدموا علي أخطأوا خطأ فحشا، لأن هذا ازدراء بإيش؟ برأي المهاجرين والأنصار. عبد الرحمن بن عوف يقول حتى الأبكار في خدورهن ما عدلنا بعثمان أحد، بحال من الأحوال كلهن وكل الأنصار والمهاجرين قد اختاروا عثمان بن عفان. فكان التنصيب هنا بإيش؟ بسرعة، باختيار أهل الحل والإجماع أهل الحل والعقد عليه. الثالث بالغلبة، الثالث بالغلبة، أن يتغلب عليهم فيكون وليا للأمر. وهذا متمثل في من؟ في معاوية أو قل، لأن معاوية جاءت مصالحة أيضا بعدما حدثت النزاعات، جاءت مصالحة من الحسن أن تنازل على أنه إذا مات معاوية يرجع الأمر إليه، لكن الحق أنها في عبد الملك بن مروان. يعني المثال الصحيح في الغلبة عبد الملك بن مروان، لأنه عبد الملك بن مروان تعلمون أن الخليفة الذي جاء في هذا العصر هو من؟ عبد الله بن الزبير. وقام عبد الملك وهيأ نفسه أن يأتي من الشام إلى مبايعة عبد الله بن الزبير، لكنه قال له الحجاج لا لا تذهب، وعليه من الله ما يستحق، ينتقم الله منه، كما قال الإمام الذهبي قال إنا نتقرب إلى الله ببغض الحجاج. لكننا لا نقول، ما ندري إذا كان يعني هو ما فصل على إيمان أو كفر، لكن يعني قد نتقرب إلى الله ببغض هذا الرجل. الغرض المقصود بعدما جاء فقتل من؟ قتل عبد الله بن الزبير، وتمكن عبد الملك بن مروان، ولذلك بايع. وهذا المنهج الصحيح، منهج عبد الله بن عمر، قال بايع عبد الله بن عمر عبد الملك، وبايع الناس عبد الملك بن مروان، فتغلب على الناس وصار وليا للأمر. هذه التنصيب الثلاثة أو الأمور الثلاثة التي بها يكون ولي الأمر، الذي يحتاج أو تحتاج الأمة بأسرها إلى ولي أمر حتى ينتظم الأمر وحتى تستقيم الدنيا وينصلح الدين. صلاح الدين واستقامة الدنيا لابد أن يكون هناك ولي أمر. حقوقه التي قد أمر الله بها، أهم هذه الحقوق السمع والطاعة، وهي ملخصة في قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لأئمة المسلمين. فأول النصح لولاة الأمور السمع والطاعة. السمع والطاعة هذا أمر أمر الله به في كتابه، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وقد اتفق وأجمع أهل العلم على أن الحق الأسبق لولاة الأمور السمع والطاعة. قال الله جل في علا يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني وأطيعوا أولي الأمر منكم. وجاءت في السنن وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة، عليكم أو على المرء السمع والطاعة فيما أحب أو كره، على المرء السمع والطاعة فيما أحب أو كره، هذا حق لابد أن يؤدى. وقال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال عليكم بالسمع والطاعة في المنشط والمكره. وحديث الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره في يسرنا وفي عسرنا إلى آخر الحديث. وأيضا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة في الأمر بالسمع والطاعة، كما في حديث العرباض بن سائرة في السارية في المسند وفي السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظهم قال العرباض وعظنا موعظة بليغة، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع أوصنا. شوف الأمور المهمة، لما قال أوصنا إذن المهمات وتقديم الأهم على المهم واجب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة، وهذا على العموم والشمول، هذا ديننا دين الله به. قال عليكم بالسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة. عليكم بالسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة. هنا النبي يعلم أن الأهواء ستدخل وأن ممكن العواطف تدخل، فأراد أن يؤسس أمرا لتعلم أن النجاة لك أن تنصاع للسلام وتنقاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنه من يعش منكم، أمرهم أمرا يعلم أن من يأتي بعده لا يقبل هذا الأمر، لا ينصاع لا ينقاد، إما تحريفا يسمونه تأويلا، وإما إعراضا، وإما جحودا سيكون. فقال، وهذا تنبؤ من النبي صلى الله عليه وسلم، استشعره من الحديث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرة. وهذا الذي يحدث الآن، اختلافات لا يعلم بها إلا الله جل في علاه، تنشأ كإيش كالنار في الهشيم. قال وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم، كأن السائل يقول وما النجاة وكيف النجاة، فقال فعليكم، قال السلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. أخي الكريم بالله عليك انظر لما ربط وأناط النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول بالقول الأول. القول الأول قال عليكم بالسمع والطاعة ولو تأمر عليكم عبد حبشي، من والله الله أمرك فلا عليك أن تسمع وتطيع، هذا أمر ديني. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الكلام قد لا يتقبله أحد، قد لا يتقبله أحد ويحتمل في نفسه ما يحتمل، قال وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يعني اختلافا كثيرا على هذا الأمر، عليكم بالانقياد، لما الاختلاف على رسول الله؟ فقال وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فقال وما النجاة؟ كأنهم يقولون بلسان الحال. فقال عليكم بسنتي، انظر سنته. قال يا الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا رسوله اولي الامر منكم. قال وعليكم بالسمع والطاعه وان تامر عليكم عبد حبيب. هذه سنتي. يبقى قال اولا عليكم بسنتي. طب غابت السنه او اعتمل في نفس المرء ما اعتمل وعنده ادله اخرى يقول لا والحسن وايضا فتنه ابن الاشعث عنده بعض الامور، نقول له قد قال صلى الله عليه وسلم موضحا سنتي، ان لم تعلمها فستعلم ايش سنه الخلفاء. انظر الى الخلفاء ماذا فعلوا، اذعن الناس جميعا بالسمع والطاعة لولاة الأمور، لأن هذا أمر الله في الكتاب، لابد من السمع والطاعة لولاة الأمور. فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، الخلفاء الراشدين، كأن هذه الخلافة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم نبوة ورحمة، ثم خلافة ورحمة، قال خلافة على منهاج النبوة ورحمة، ثم ملك عضود، ثم ملك جبري. لكن قال أولا نبوة ورحمة وخلافة على منهاج النبوة ورحمة. لذلك قال سلم الخلافة على منهاج النبوة 30 سنة. 30 سنة هذه لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ويدخل معهم من؟ الحسن. 6 أشهر زيادة كانت لمن؟ للحسن رضي الله عنه. هذه الخلافة الراشدة التي قال فيها سلم عليكم بسنتي وسنة الخلافة الراشدين المهديين من بعد. لذلك ترى وإن كان معاوية معه الحق لأنه ولي الدم يريد قتلة عثمان، لكن علي الأحق. وهنا سنة الخلفاء الراشدين تدخل هنا. علي ماذا قال؟ قال عليكم لي بالسمع والطاعة، ومعاوية أبى، لذلك سماه الله إيش؟ بسرعة سماه على لسان النبي، سمى الطائفة التي مع معاوية بغية. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن طائفة تانية من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى قال ويح عمار تقتله الفئة البغير. ليش؟ لأنه خالف سنة الخلفاء الراشدين. علي قال يستقر الأمر عليكم بالسمع والطاعة، ومعاوية يقول لا ناوى. لذلك قال صلى الله عليه وسلم على علي بن أبي طالب قال تقتله أولى الطائفتين بالحق، وهنا ليس بخس حقوق، قال أولى الطائفتين بالحق، معنى ذلك أنهما على حق، والأحق مع من؟ مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هذا قول سلم في حقوق ولاة الأمور. لكن هل المسألة على الإطلاق؟ لا، السمع والطاعة حق لابد أن يؤدى ولاة الأمور، لكن هذا السمع والطاعة الذي هو أمر من الله وأمر من الرسول وإجماع الصحابة عليه ليس مطلقا، لكنه جاء مقيدا، لأن الله تعالى قال وهذا تلمحه استنباطا من الآية يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر إيه استغفروا الله. الآية ليست كذلك، ما قال. يبقى إذن تفهم من هنا أن الله تعالى جعل طاعة مستقلة له، طاعة مستقلة لنبيه، ثم لم يجعل طاعة مستقلة الأمور، جعلها إيه تابعة، جعلها تابعة لله والرسول. فإذا كان بالله وبالرسول فالسمع والطاعة وأولي الأمر منكم. قال ابن القيم وهذه دلالة واضحة أنه لم يجعل لهم الطاعة المستقلة كطاعة النبي المستقلة، لأنه تابع للنبي. وهذا فسره أبو بكر عندما استتم له الأمر وقام خليفة خطيبة في الناس، قال لا أيها الناس لي عليكم السمع والطاعة، وسكت لا فسر، قال فأطيعوني ما أطعت الله فيكم، فأطيعوني ما أطعت الله فيكم. لذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال على المرء السمع والطاعة في المنشط والمكر إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. لكن هنا انظر التقييد من النبي، فلا سمع ولا طاعة ولا تنزعن إيش يدا من طاعة، يعني لا تفسد، يعني تؤمر بمعصية لا سمع ولا طاعة، لكن لك لا تفسد، لأن الإفساد أنت مشارك في شرارة الإفساد، إفساد أعظم مما يكون كما سيأتي. فقال فعليكم بالسمع والطاعة فيما على المرء السمع والطاعة في المنشط والمكره إلا أن يؤمر بمعصية، قال فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ولذلك في الرواية الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فقيد السمع والطاعة لولاة الأمور. هذا أول الدرجات في النصح لأئمة المسلمين، السمع والطاعة لهم حق لابد أن يؤدى، حق قد فرضه الله من فوق 7 سماوات وفرضه رسوله في الشريعة وأيضا أجمع الصحابة عليه. أيضا من حقوق ولاة الأمور الدعاء لهم وإن راضي من راضي وأبى من أبى. الحق بأن كل ولي ولاه الله الأمر وهو الحكيم العليم، يضع من يشاء في مكان ما شاء، يولي من يشاء، يضع من يشاء، يأخذ من يشاء. الله تعالى قال الله تعالى في سورة آل عمران بسرعة، ها قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فلا بد من الدعاء لولاة الأمور، لابد من الدعاء لولاة الأمور. ألفت الانتباه إلى أن هذا هو دأب الصالحين. أولا عموما قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء لأخيك بظهر الغيب إيش مستجاب، وأحق الناس بالدعاء ولاة الأمور. هذا نصح لولاة الأمور. لما؟ لأني قلت أن الدنيا تستقيم بولي الأمر، والدين يقوم بإيش؟ بولي الأمر. لذلك عثمان كان يقول إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لذلك أحمد بن حنبل نقل عنه بالخلال وغير الخلال بسند صحيح أنه قال لو لي دعوة مخبأة لخبأتها، لو لي دعوة مستجابة لخبأتها لولي الأمر. بصلاحه يصلح الدين وتصلح الدنيا، بصلاحه يستتب الأمر ويصلح كل شيء. قال لو لي دعوة مستجابة لخبأتها لولي الأمر، هذا قول أحمد بن حنبل، وهذا قول ابن عيينة أيضا بسند صحيح عنه قال لو لنا دعوة علمنا أنها مستجابة، وهذا نقل عن فضيل بن عياط قال لخبأناها لولي الأمر. يبقى إذن الدعوة أو الدعاء لولي الأمر. لذلك لما جاءوا لأحمد بن حنبل في المحنة فتنة خلق القرآن وردوه يدعو للمأمون، يدعو لولي أمره، فيعني اندهشوا من فعل أحمد، فأزال الدهشة بهذا القول لو لي دعوة مستجابة لخبأتها لولي أمر. ليش؟ لأنه يعلم أن بصلاحي تنصلح الأمة، وأنت دعاءك بصلاح الأمة تنصلح أنت. الملك يقول أمين ولك ولك بالمثل، وهذا حب الخير للغير. هذا أول النصيحة، هذا ثاني النصيحة. ثالث النصيحة أيضا في هذا الباب النصح لهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، النصح لهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى عموما وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال الله تعالى قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله غضب على اليهود لأنه كان يمر على أخيه يراه على المعصية فيأمر وينهاه، ثم يأتيه في الغد يراه على المعصية فيؤكله وإيش ويشاربه، وهذا ليس من دأب الصالحين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فإيش فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. طيب هذا النصح بالأمر عفوا عن المنكر كيف يكون؟ هذا دأب الصالحين أيضا. من عنده اعتراض فاصل الخطاب بإيش؟ بالهوى والوجد والعاطفة والحماس. فاصل الخطاب عندنا هكذا صحيح؟ لا، فاصل الخطاب إيش؟ قال ونحن نعالكم فوق رأسنا. اللي عنده علم قال الله قال الرسول سننقض وننصاع، والله الذي لا إله إلا هو لا غلبة عندنا إلا للدليل. قال أسامة كما في البخاري جاءوا فقالوا ألا تكلم هذا الرجل، يقصدون من؟ عثمان. ألا تكلم هذا الرجل، أترى انتقادات كثيرة على عثمان بن عفان، ألا تكلم في آخر أيامه يعني، ألا تكلم هذا الرجل؟ فقال كلمته، أو كلما كلمته بينت لكم لا أفتح بابا أكون أنا أول من فتح يعني باب الفتنة. لا، لذلك في حديث عبد الله بن غن وهو حديث فيه ضعف لكن حسنه بعض العلماء للطرق، قال من أراد أن ينصح لوليه فلينصحه سرا ولا يبدها علانية، فليأخذ بيده ولينصحه سرا ولا يبدها علانية. هذا الذي قاله عبد الله بن غن في قول النبي صلى الله عليه وسلم. والحق أننا عندنا أدلة تثبت أن الصحابة قد أنكروا على بعض الولاة وأنكروا جهرا لا سرا، وهذه حقا لا تعم، هذه تخص. ليش تخص؟ لأننا نرى بأن الولاة الذين جاءوا من التابعين طيب أو من صغار التابعين وقف أمامهم رجل بوزن الأمة بأسرها كشريح وكغيره، طيب من الصحابة عندما قال له على دخول على على دخول على دخول مكة، وقال له في مسألة تقديم تقديم الخطبة على على الصلاة، قال ما كان النبي يفعل ذلك. أبو سعيد يقول هذا قد إيش أدم عليه، أنكر أدم عليه. نقول ائتونا بوزن الصاحب فليفعل ما فعل الصاحب. افهموا معنى ذلك. إيش معنى ذلك؟ الصاحب عندما قام ينكر على الولي جهارا جهارا لا يستطيع الولي إيش ذبحه. لما؟ لأنه صحابي فقط. ثم أنس ضرب على قفاه، وأبو هريرة أيضا أهين في عصر الحجاج. ليش؟ العامة بأسرهم لا يقبلون هذا، لا يقبلون، لأن هذا الآن يستنشقون عبير النبي بهذا الصاحب، ينظرون في عينيه كأنهم ينظرون في عين من؟ النبي. فالعامة بأسرهم معه، فإذا لا يستطيع أن يفعل له شيئا إلا أن يسمع ويطيع أو يقول له إيه يعني اجلس، كما قال الأمير للصاحب الجليل، قال اجلس إنما أنت من نخالة الصحابة. فقال له يا أمير المؤمنين إيش، أو قال يا أمير ليس في الصحابة نخالة، الصحابة كلهم نقاوة، النخالة في من جاء بعدهم، يعني أنت من النخالة مثلا. هذا القول صاحب يقول ذلك. ولذلك لما يحتجون بحديث سلمان وأن سلمان قال لعمر وقام فقال لعمر اسمع لا سمع لنا لك علينا ولا طاعة، من أين أتيت بهذا الثوب؟ أنت رجل طوال والسهم أقل من هذا الطول. فقال نعم. وفي الرواية الأخرى أنه قال لو اعوججته لقومناك بسيوفنا. فقال الحمد لله. هذا سلمان الذي قيل فيه سلمان منا أهل البيت، من كان في مكانته فليفعل ما فعل، ائتونا بأحد في مكانته فليفعل ما فعل، لأن أي واحد ممكن يفعل هذا الباب كأمس الذاهب، في دقيقة كأمس الذاهب. وبعدين اللي هيحصل بقى من العامة الذين يعني سيبكون عليه؟ لا أحد، كأمس الذاهب. لذلك قلنا الأصل في هذا لا تحتج بصاحب فالحالة تخص لا تعم، لأن كون الصاحب له مقدار وعظمة مكانة لا يستطيع أن يتعدها أحد، لذلك اعتلى هذه المكانة. لكن في الحالات بأسرها لا سكوت في هذا الباب، من باب النصح في هذا الباب. وكان يفعل، وهذا دأب الصلحاء من علمائنا، فكانوا يكتبون النصح والإنكارات ويبعثون بها إلى الولاة على الله يصلح بهم. فهذا الأمر أيضا من باب الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لأئمة المسلمين وعمته. وأيضا من باب النصح لأئمة المسلمين عدم الخروج عليه، فالخروج على ولاة الأمور لا يجوز، الخروج على ولاة الأمور لا يجوز، وهذا أصل عند أهل السنة والجماعة. نقل فيه النووي الإجماع، وإن كان بعض العلماء يرى أن الإجماع منخرم، لا إجماع، لأنه قد ورد أن الحسن قد خرج، وأيضا خرج الأشعث. لكن شوف انظر بقى التاريخ يثبت لك بخطأ الحسن. من؟ نعم الحسن أخطأ، هو ابن بنت رسول الله أخطأ، وكان من الخطأ أن دار الأمر على قتل من؟ قتل الحسن الحسين، آسف الحسين أخطأ، نعم الحسين أخطأ رضي الله. والدلائل ذلك ليست عندي من عندياتي أنا، كانت من عند من؟ ابن عباس، ابن عمر، أبو بكر، جاءوا إلى الحسين قالوا لا قتلوا أباك فلا تخرج لهم، ولم يسمع لهم، فهو قد أخطأ هنا. قالوا إذن المسألة فيها خلاف، لكن النووي وغير النووي نقل الإجماع بعدهم، أجمعت الأمة على عدم جواز الخروج، والنصوص على ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عوف بن مالك قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فاندهش الصحابة فقالوا هكذا وصفهم، ثم قالوا أفلا ننابذهم بالسيف. ولما المسألة بهذه بقى تلعنونهم ويلعنونكم والبغض متبادل، فقالوا أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لكنه أيضا ما سكت، يعني ما أطلق، قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما صلوا، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما صلوا. قال فمن ولي عليه أحد فأرد منه معصية لله جل في علاه فلينكر، فليكره ما أتى من المعصية. اللي يفعل ذلك يبرأ. قال فليكره ما أتى من المعصية ولا ينزعن يدا من طاعة، ولا ينزعن يدا من طاعة، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الذي ينزع اليد من الطاعة فمات مات ميتة جاهلية. وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشأة والمكره، إلى أن قال وألا ننازع الأمر أهله. قال وألا ننازع الأمر أهله، الخروج لا يجوز، وألا ننازع الأمر أهله. قالوا يا رسول الله لا ننازع الأمر أهله؟ قال نعم، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا. في الآن أيضا ليست مطلقة قيادة، إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. هذا استدلال على أن ترك الصلاة إيش؟ كافر. صحيح، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر قال لا ما صلوا، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. مفهوم المخالفة؟ إن لم يصلوا ففعلوا، مفهوم؟ وإن لم يقيموا فيكم الصلاة ففعلوا. حتى الفعل هذا بمفهوم المخالفة ليس على إطلاق، لابد من إيش؟ من القدرة وأمنت الفساد. فقال لا ما صلوا، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. صلى، أقام الصلاة، لا لا يجوز الخروج. فقال وألا ننزع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. هذه أصول عند أهل السنة وجماعة، باعتقاد أهل السنة وجماعة في هذا الباب. كما قلت الذي لا يروق له هذا الكلام بيننا وبينه إيش؟ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فليأتنا به ونحن ننصاع وننقاد تمام الانقياد مع من عنده الأدلة. بعيدا أيضا من النصح ولاة الأمور عدم الخروج عليهم، لا سيما أن الخروج عليهم قد أتى بمفاسد لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. خرجوا على عثمان وما زالت الفتنة على يوم الناس قائمة ولم تقعد، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذه وقال له أو بشره له الجنة على بلوى تصيبه. وقال أنس خرجوا على عثمان، الخوارج خرجوا على عثمان ولو كان في الخروج عليه خير لحلبوا بعده لبنا، استقام الأمر وكان من أعظم ما يكون، لحلبوا بعده لبنا ولكنهم قد حلبوا بعده إيه؟ لبن عبيط، دما عبيطا في من؟ في علي. ويا ليتهم سكتوا على علي، ده خرجوا أيضا على علي. فالأصل عند أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة عدم الخروج على ولاة الأمور، لا يجوز الخروج على ولاة الأمور. لما؟ الفساد مستشري. أختم هذه النصيحة بأنهم جاءوا إلى أحمد بن حنبل وقت الفتنة، عندما جاء الولي المأمون يفتن كل العلماء بمسألة خلق القرآن، فسلسلوه وأتوا به، فقال ائتني بكلام لابن عمك ابن عباس، بكلام لابن عمك هو يقول هو قول الله، بكلام عن جدك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب الله وسنة الله عليه وسلم بيننا، ويتمسك بأن القرآن كلام الله. فالتف العوام حوله وجاء الناس إلى أحمد حنبل قالوا نخرج عليه. قال لا. قالوا لما؟ أرأيت ما يقول؟ يقول بخلق القرآن. قال أخشى الفتنة. طبعا لتفهم أحمد يقول من قال القرآن مخلوق فقد كفر. طب هو لم يكفر المأمون، ليش بقى شطار بسرعة؟ ها، في فرق بين النوع وبين العين، لأنه قال ذلك إيش؟ تأويلا، تأويلا. فعندما إذن التأويل يمنعه من إيه؟ من إسقاط الحكم عينا عليه. فقال لا أخشى الفتنة. فضحكوا وقالوا له يا إمام ألسنا في فتنة؟ أنت الآن مسلسل هو الآن والعماء، ألسنا في فتنة؟ قال فتنة الدم أعظم. الله أكبر. هذا كلام أحمد العاقل العالم الحبر النبيل. قال أليس فتنة الدم أعظم؟ قال وفتنة الدم أعظم. فسكتوا. فهذا الأصل في مسألة النصح ولاة الأمور. في ختام الحديث قال أئمة المسلمين وعامتهم، عامة المسلمين العوام كل المسلمين وجب عليك النصح لهم، والنصح مرتب أيضا في عموم قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من أعظم النصح ولاة الأمور تعليم الجاهل وإعانة المحتاج وإغاثة الملهوف وتفريج الكروبات وقضاء الحاجات، كما سئل النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ما أصلح الصالحات ما أعظم العبادات، قال أن تدخل سرورا تدخله على المسلم، تقضي له دينا أو تطعمه خبزا. والحديث الموقوف جاء موقوفا وجاء مرفوعا، أو جاء مقطوعا وجاء مرفوعا، قال لأن أقضي أو لأن أمشي في حاجة لأخي خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. والحق بأن أفضل الناس الذين جعلهم الله جل وعلا مفاتيح للخير، مغاليق للشر، وكان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وخير العون أن تعلم الجاهل، أن تدله على طريق النبي وتحقيق التوحيد للنجاة النجاة، لأن الناس في ظلمات الجهل على هلكة ولا نجاة لهم إلا بالعلم. فخير من يكون ما يكون نصيحة للعامة هو التعليم. لذلك السلام قال وإن معلم الناس الخير، قال وإن الحيتان وإن أهل السماوات وأهل الأراضين والحيتان في البحار، حتى النملة في وحتى النملة حتى النملة لأنه في إن أولا حتى النملة في جحرها لا تستغفر لمعلم الناس الخير. لذلك يقول ابن عيينة بسنة صحيح خير الناس على الإطلاق الوسطة بين رب الناس وبين الناس. من النصح أيضا لعامة المسلمين أن تحب له الخير، لأن علامة الإيمان أن تحب له ما تحب لنفسك. وأنت ترى الآن الزمان قد استدار، لا يمكن لأحد أن يقدم أحدا على نفسه، وهذا خلل في الإيمان، وهذا تجده جليا فيه. والله هذا دين دين الله به، أنا والله لا أحرك ولا ولا ولا يعني أحك رأسي إلا بدليل دين. نحن نسير لا على الهوى، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت له لما جئت به. جليا تراه وين؟ أنه لا يمكن أحد يقدم أحد على نفسه. جليا تراه وين؟ في الإمارة. خلاص انتهى الإجابات، انتهت. هذه صور عمر الخطاب، جهازك الخير باشمهندس، من الذي رفع يده؟ في النساء أجل ما يكون هدم لهذا الباب في النساء. النساء قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ويحب ما يحب نفسه. تعال لها بالليل وقل لها الأخت فلانية مات زوجها فتأيمت وترملت وعندها أيتام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكاف اليتيم إيش كهتين. قالت سأعطيك، طبعا سأعطيك إيش جائزة تقتله ليتأتم إيش أولاده وتأتي برجل يكفل الأيتام. أن تتزوج لا، أقسم بالله واقعا امرأة قامت بحرقة تقول يا رب خذه قبل أن يتزوج لنا ولا غيري، محدش يتمتع به، ده بحرقة. فلا تجد تطبيق هذا الحديث في النساء قط، لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخير ما يحب نفسه. طبعا بقى في الساحة، لا ساحة الملتزمين بالذات، سيب ساحة العام، ساحة الملتزمين بالذات لا تراه قط. أنا قلت دايما في كتاب كان هيألفه بعض الذين عاشوا دهرا في هذه المعمعان، كتاب اسمه إيش؟ فتح الفتاح أو هدية الفتاح في إيه؟ في خصومة المفتاح، مفتاح المسجد. مين يكون إمام المسجد؟ مين رئيس المسجد؟ ده معترك إلى يوم الناس هذا لم ينفض. أنا المسؤول هو المسؤول. طب أنت اسمك مسؤول، يعني أنت هتذهب إلى ربك إيش؟ مسؤول. انظر إلى عمر في الإمارة ماذا قال. عمر قال لابن عمر ضع خدي على التراب، ويح أمي ويلك، عل الله ينظر إلي بعين الرحمة، ليتني خرجت منها كفافة. للي ده عمر اللي بيضرب بعدله المثل، يقول ليتني خرجت منها كفافة أو كفافا، لا لي ولا علي. الغرض المقصود قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أن تسعى لأخيك كأنك تسعى لنفسك، ولما تجد السعادة دخلت على أخيك تسعد كما يسعد هو، بل تسعد فوق ما يسعد هو، دلالة على علامة الإيمان. ومن علامة الإيمان أن تسعى سعيا حثيثا في رفعته، في إقالة عثرته. وقد قال مسلم من أقال عثرة أخيه قال الله عثرته إيش يوم القيامة. من فرج عن مسلم كربة من كربات الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات إيش يوم القيامة. هذه من النصح لكل مسلم. ومن النصح لكل مسلم عدم الغش في البيع، وعدم الغش في الزواج، وعدم الغش في المعاملة. لأن الغش الآن صار إيش؟ صار كأشهى من الماء البارد عند الناس. حتى في الأوساط الملتزمة فيهم غش مغلف في الشرع، وهو تقديم من حق التأخير وتأخير من حق التقديم. هذا غش، غش لكنه غير ظاهر. الناس لا يرون غشا إلا في التمر واللبن. لما مر عمر الخطاب وقالت الأم لابنتها اخلطي اللبن بالماء، فقالت لا كيف، قالت اسمعي عمر لا يرانا. يعني المسألة الوقت انت تخافي لأنه الأمر بيمر، لو هذا غش من غشنا فليس منا، تعزير من الأمر. فقالت عمر لا يرانا، فقالت البنت ايش، رب عمر يرانا. لذلك كان النتاج من عمر بن عبد العزيز، كان هذا النتاج عمر بن عبد العزيز، عسى بالليل فسمع ذلك. فالغش يرونه في اللبن أو يرونه في التمر. عندما قال يا صاحب التمر ما هذا، قال أصابته بلل السماء، وأصابه بلل السماء. قال هل كان على يعني على يطفو على السطح؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس من. أعظم الغش، الغش في الدين أعظم الغش، أن تحب أن تمدح بما لم تفعل. قال الله جل في علاه في سورة آل عمران في الأواخر إيش قال، ولا حسبن الذين ها يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. غش بين يدي الساعة، سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، وينطق الرويبضة. قالوا من الرويبضة؟ قال التافه. الرويبضة الفاسق الفويسق يتكلم في أمر العام. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم قبل أن يذهب، وذهاب العلم بذهاب العلماء، كما قال جميع الصحابة عند دفن زيد. قال أبو هريرة من أراد أن يعلم كيف ذهاب العلم، وهذا قاله ابن عباس أيضا، ذهاب العلم بذهاب العلماء. فيأتي أناس يقيسون بالرأي فيهدم الإسلام، فيهدم الإسلام. فتقديم من حق التأخير وتأخير من حق التقديم غش للأمة الإسلامية. والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. وقال النبي من استعمل أحدا وغيره أحق منه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي رواية قال لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وهذا فيه بعض الضعف، لكن بسند صحيح قال عمر بن العزيز عمر بن الخطاب من استعمل احدا غيره احق منه او احب الله منه فلا يزال امرهم في سفال. لانهم خالفوا الشرع، خالفوا شريعه العدنان صلى الله عليه وسلم. ولذلك ارتضى عمر بن الخطاب بابن ابي ابزه او بابن ابزه سيدا على الوادي، وليا على الوادي باسره بمكه، لانه كان احفظ للقران ولانه كان اعلم بالمواريث. من غشنا فليس منا. فالنصح الا تغش، وايضا من النصح بانك لا تغش ان كنت بائعا وايضا ان كنت مشتريا. وهذا قد اجلاه لنا جرير بن عبد الله البجلي عندما ذهب إلى رجل يهودي يشتري منه فرسا. قال بكم؟ قال بثلاثمائة درهم. وزاد فيه ليفوز بثلاثمائة درهم فأخذه. فلما ركبه وجده بحرا يسير سيرا حسنا، فرجع قال يا هذا بثلاثمائة درهم، هذا بثلاثمائة درهم، من المتكلم؟ المشتري للباع. قال نعم. قال والله يسوي كثيرا، أزيد زد عليه. طبعا الرجل غير مستوعب، المشتري بعدما يحظى بهذا يرجع ويقول لا والله بخستك ايش ثمنه، زد. قال 400 درهم وانا كفايه، هذا انا متمتع بزياده 400. فلما ركبه وسار به وجده سيرا حسنا قال يا رجل والله يستحق اكثر من ذلك، حتى علا بها الى 800 درهم. نحن نتكلم على اساطير اليوم. لو البيت اشتريته بنص فرنك ياتيك بقى بعد ما علم ان انت اخذته بقليل مال يقول لك يا شيخ انت غليت عليها الثمن، اتق الله يا اخي، هتذهب من امر ربنا ويعلم يقينا انك الذي بخسته حقه. وهذه مساله دائره بين الناس. لكن انظر، فلما سالوه لما فعلت ذلك، وهذه قصه على ما اذكر ان اليهودي اسلم بذلك، قال لما فعلت ذلك؟ قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف هنا الوفاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات. قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. قال والنصح لكل مسلم والنصح لكل مسلم. إذن يجب عليك أن تنصح الكبير والصغير والأخ والأخت. أقول لك أمرا جللا، وإن كنت عاصيا فانصح العاصي، وإن كنت على المعصية التي هو عليها وإن لم تترك المعصية اذهب فانصح. القاعدة عند العلماء على شارب الكؤوس أن يتناصحا، وإلا فالإثم إثمان والذنب ذنبان. اللهم اغفر لنا جميعا يا رب العالمين، ولا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، أنت أهل لكل خير، فاغفر لنا الزلات والسقطات والهنات وما أكثرها عندنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي لكم، وأبرأ من كل خطأ وزلل، ووالله من جهلي أو من الهوى، وأعوذ بالله من الهوى، وإن أصبت فمن ربي، فسامحوني، وأسأل الله أن يرشدنا وإياكم على الطريق القويم والشرع القويم والطريق المستقيم، وأن يعنا ويجمعنا جميعا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأن يرفع الغم عن الأمة، وأن يمكن لهذا الدين. اللهم اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.